بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إلا إذا رفع من السجود. قال: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، يعني أنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه حذو منكبيه مع تكبيرة الإحرام عندما يبدأ بتكبيرة الإحرام، وعند الركوع عندما يركع، وفي الرفع من الركوع يعني عندما يقول سمع الله لمن حمده، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، يعني عند القيام من السجود، سواء للجلسة التي بين السجدتين أو عند قيامه من السجود لبداية ركعة جديدة، لا يفعل ذلك، يعني لا يرفع يديه حذو أو حذو منكبيه. قال عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. قال عن مالك بن الحويرث، وحديث مالك بن الحويرث من الأحاديث التي فيها الاعتماد على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن مالك بن الحويرث رحمه الله رضي الله عنه وصف لنا هيئة وكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. حتى يحاذي بهما أذنيه يعني على وصفين للعلماء. الوصف الأول أنه مبدأ اليد من جهة الأصابع يكون حذو شحمتي الأذنين، شحمتي الأذنين هكذا، الله أكبر. أيضا هناك من الأحاديث صفة أخرى أخذت، وهي أن يجعل يديه حذو منكبيه، يعني يكون مقدمة الأصابع حذو المنكبين، الله أكبر. قال: وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع أيضا قال الله أكبر وركع. وإذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. هذه هيئات جاء الحديث بها. يبقى رفع اليدين في المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين في المرة الثانية عند الركوع، رفع اليدين في المرة الثالثة عند الرفع من الركوع. وهناك موضع رابع ذكره أو قال به الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الموضع الرابع وهو إذا قام من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول، فإنه كان إذا قام صلى الله عليه وسلم من التشهد الأول كبر، وهذا ربما سيأتي في حديث أبي هريرة أو هيأتي إن شاء الله في حديث آخر، أو اللي هو الحديث اللي في الباب الذي بعده، وهو حديث مطرف، قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، يعني نهض من التشهد الأوسط. هذه أربع مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه مع التكبير، مع التكبير. وهذا مستحب، ولذا قال النووي: باب استحباب رفع اليدين، وذكر هذه المواضع. ومن باب الفائدة نذكر شيئا من كلام العلماء في مسألة رفع اليدين. يعني هل مسألة رفع اليدين هل هي مسألة متفق عليها بين العلماء، يعني الكل متفق على أن رفع اليدين في هذه المواضع مستحب، أم هناك اختلاف في ذلك؟ رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام متفق عليه، متفق عليه، يعني إجماع، كذلك أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. وأما التكبيرات الأخرى فهي التي فيها الكلام. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى مثلا يرى أنه لا يثبت رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط، إلا في تكبيرة الإحرام، وعليه فإذا ركع كبر لفظا ولكن لا يرفع يديه، وإذا رفع نفس الأمر، وهكذا. فلا رفع لليدين إلا في موضع واحد عند أبي حنيفة وأصحابه، وهو عندما يكبر لتكبيرة الإحرام يرفع يديه. والحقيقة أن الأصح هو ثبوت هذه المواضع، ويعتذر عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه بأنه لعل الأحاديث لم تبلغهم، لكن الأحاديث وردت بذكر الرفع في هذه المواضع التي أشرنا إليها. ثم نأتي أيضا هنا إلى مسألة أخرى، وهي وقت رفع اليدين، وقت رفع اليدين، يعني متى يرفع اليدين. البعض أحيانا مثلا نجد يرفع اليدين يقول الله أكبر وبعدين يرفع اليدين، أو العكس الله أكبر ونحو ذلك. فأقرب الأوصاف لفعل التكبير ورفع اليدين هو وصف المصاحبة، وصف المصاحبة، يعني يكون التكبير مع بداية رفع اليدين، ورفع اليدين مع بداية التكبير. يعني إذا قال الله أكبر يبدأ، يعني الله أكبر يبدأ مع رفع، مع التكبير يبدأ رفع اليدين. فإذا انتهى بالتكبير قبل خفض اليدين فلا حرج، يعني كأن يقول الله أكبر، هنا انتهت النزول، نزل بعد ليش انتهى التكبير، لا حرج ولا بأس. وبعض العلماء يقولون يستغرق، يعني يستغرق الله أكبر، يعني يأخذ الوقت بتاع التكبير مع وقت الإيش الرفع والخفض، ولا بأس في ذلك بإذن الله تعالى. أيضا التكبير، يعني فائدة أخرى، وهي التكبير أي لفظ التكبير، لفظ التكبير فرض واجب، وهو قول الله أكبر، ولا يجزئ غير ذلك. اللهم ما ورد عند الشافعي، وهذا يعني في الحقيقة على الأرجح، يجوز قول الله الأكبر، الله الأكبر. وإن كان بعض العلماء الآخرين ذكروا أقوالا أخرى، فالأصح أنه لا يجزئ إلا الله أكبر أو الله الأكبر. فكقول مثلا مالك وأبو حنيفة الله الرحمن الله العظيم نحو ذلك، لا، لأن هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتجويز قول الشافعي الله الأكبر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكبر يعني كبر الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن فهذه مواضع رفع اليدين. كذلك أيضا فائدة أخرى معنوية، وهي صفة رفع اليدين هكذا. هذه الصفة لماذا هي هكذا؟ العلماء منهم من يقول هذا تعبد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتعبد به كما ورد، ومنهم من يقول نعم هو تعبد وفيه حكمة، وهي أن الإنسان أو العبد إذا قام يصلي فهو يرفع يديه على هذه الهيئة، ولم يرفعها مثلا الله أكبر مثلا ونحو ذلك، إنما رفعها كذلك قالوا لما في ذلك من هيئة استسلام وإظهار للاستسلام لله سبحانه وتعالى، الله أكبر. فإن الأسير إذا أسلم نفسه للأسر فإنه تراه يرفع يده هكذا، يرفع يده هكذا، علامة على أنه ضعيف وأنه لا يقاوم وأنه مستسلم. فكذلك العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى إذا شرع في الصلاة قال الله أكبر مستسلما لله سبحانه وتعالى. ثم قال باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه سمع الله لمن حمده. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. يقول باب إثبات التكبير، يقصد هنا ماذا؟ لفظ التكبير. خلاص احنا انتهينا من مسألة رفع اليدين. باب إثبات التكبير، إثبات لفظ التكبير الله أكبر، متى يكون؟ قال في كل خفض ورفع في الصلاة، بعد طبعا ما تكبيرة الإحرام، في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. كل موضع من مواضع الخفض والرفع يقول ينتقل بين الخفض والرفع بماذا؟ الله أكبر، إلا في موضع واحد وهو عند الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. وهذه التكبيرات في الحقيقة تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وهي من الواجبات القولية، وهي من الواجبات القولية. نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع بين العلماء على لزوم التكبير، على لزوم التكبير، يعني لا ينتقل المصلي بين حال أو ركن إلى ركن أو فعل إلى فعل بغير التكبير إلا في موضع سمع الله لمن حمده. يعني لا يصلح أن يقول مثلا عند الركوع بسم الله مثلا، أو مثلا هو يرفع مثلا من السجدة سبحان الله، لا، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر وهكذا. وتكبيرة الإحرام بلفظها كما تقدم فرض، فرض وتكبير أو ركن في الصلاة، والتكبيرات الانتقالية واجب كما ذكرنا. أيضا من الفوائد ذكر التكبير الذي هو عند الانتقال من التشهد الأول إلى القيام، من التشهد الأول إلى القيام. هذا التكبير كما تقدم كما رجح الشافعي رحمه الله أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من التشهد الأول قال الله أكبر، وفيه كذلك رفع اليدين، فيه كذلك رفع اليدين. وأما موضع رفع اليدين فبعض العلماء قال يكبر وهو ينهض، وبعضهم قال إذا نهض، إذا نهض. والأقرب والله أعلم أنه يكبر إذا نهض، يعني عندما ينتهي من النهوض يقول الله أكبر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه يكبر إذا انتصب قائما، يعني بعد أن ينهض يكبر الله أكبر. وروي عن عمر بن عبد العزيز ومالك رحمه الله أنه يكبر في أثناء الإيش النهوض، ولا بأس يعني في ذلك. قال عن مطرف قال صليت أنا وعمران ابن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. وهذا الحديث مما يستدل به لقول الجمهور في مسألة التكبير بعد التشهد الأول يكون بعد أن ينهض. قال وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا، أي علي، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عمران يقول لمطرف وهو من التابعين أن صلاة علي هذه ذكرتني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على مطابقة فعل علي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. في صلاة الإمام وصلاة الإمام يجهر طبعا بالإيش بالتكبير، وفي الصلاة السرية يجهر الإمام فقط، وأما المأموم والمنفرد فيسر، أما المأموم والمنفرد فيسر، يعني لو بصلي لوحدي أقول الله أكبر أسمع نفسي فقط. نعم. قال باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة يلزم قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، إنسان لم يحسن الفاتحة مثلا كان يكون حديث عهد بإسلام مثلا أو نحو ذلك، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، قرأ ما تيسر له من غيرها. هذا تصرف من النووي رحمه الله بحيث أنه بيشير إلى مسألة فقهية عند العلماء وخصوصا عند الشافعية، وهي إذا كان الإنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة كما ذكرنا، كان يكون حديث عهد بالإسلام لسه ما تعلمش قراءة الفاتحة مثلا، هذا يجزئه أن يقرأ ما تيسر من القرآن حتى ولو آية واحدة، حتى ولو آية واحدة. قال عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا دليل عام على لزوم قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة، وأنه يلزم المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ونشير من خلال ذلك إلى المأموم خصوصا، وإلا فإن بعض أهل العلم قال بأنه لا تلزم المأموم، لأن قراءة الإمام قراءة عن المأموم، وبعضهم خصها بالجهرية وبعضهم عم، بعضهم خصها بالجهرية وبعضهم عم. عم يعني ماذا؟ السرية والجهرية. قال إن مش مشكلة، وده قول عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن احنا خلاصة المسألة أنه يلزم كل مصلي أن يقرأ الفاتحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال: ثلاثا غير تمام. يعني قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج، أو خداج خداج خداج. قال: غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. وهذا فيه دليل على لزوم قراءة الفاتحة لكل مصلي، حتى ولو كان وراء الإمام، حتى ولو كان وراء الإمام، سواء ترك الإمام له وقتا لقراءتها أو لم يترك. قال أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك، لابد أن تقرأ الفاتحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، يعني الفاتحة، وسميت بأم القرآن لأنها فاتحته، لأنها فاتحته، وفاتحة الشيء دائما تكون هي أم الشيء. نعم. قال: فصلاته فهي خداج خداج خداج. والخداج يعني النقص، فهي خداج خداج خداج يعني ناقصة غير تم. بل وبعض العلماء يقولون الخداج يعني الفساد، الفساد يعني فهي فاسدة. نعم. قال: فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. وعليه يلزم كل مصلي أن يقرأ الفاتحة، ترك الإمام أو لم يترك. طيب، يقول قائل: أليس الله عز وجل قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ وهذا يستدل به من يقول: إذا قرأ الإمام لا يجوز لك أن تقرأ، لا يجوز لك أن تقرأ. فعند ذلك إن كان الإمام ممن يسكت سكتة تبيح لك القراءة فاقرأ في هذه السكتة، وإن كانت في الحقيقة السكتة الطويلة بين الفاتحة وبين السورة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة طويلة بين الفاتحة وبين السورة. وهذه في الحقيقة يواظب عليها كثير من الناس، وهذا خطأ. هذه السكتة لم تكن طويلة، لم تكن طويلة، إنما هي سكتة ليست هي سكتة لأجل قراءة الفاتحة، إنما سماها العلماء بسكتة نفس وفصل يفصل فيها بين الفاتحة وبين قراءة ما يتيسر من القرآن. إن كان الإمام يترك هذه السكتة ابدأ واشرع فيها في قراءة الفاتحة. طيب، إذا لم يكن يترك، اقرأ الفاتحة إما أثناء قراءته في نفسك أو بعد قراءته، أو بعد قراءته يلزمك قراءة الفاتحة في كل الأحوال. نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو هريرة بيستدل بحتمية الفاتحة، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قال ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث الذي فيه الفاتحة فقول ربنا سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فسمى الله عز وجل الفاتحة سماها ماذا؟ الصلاة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فدل ذلك على عظيم مكان الفاتحة في الصلاة ولذلك لا يجوز لمصلي أن يترك قراءة الفاتحة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمقصود بنصفين أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني أن نصف الفاتحة فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى والنصف الآخر طلب فالثناء لله والطلب للعبد قال الله تعالى حمدني عبدي قال ولعبدي مسأل ولعبدي مسأل يعني الصلاة نصفين الفاتحة نصفين نصف ثناء علي ونصف عبدي يطلب فيه ولعبدي مسأل ولعبدي ما سأل ولذلك هذا فضل عظيم جدا قراءة الفاتحة وسورة الفاتحة فيها بركة عظيمة جدا فقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي قال الله تعالى حمدني عبدي والحمد هو الثناء الحمد هو الثناء يعني إذا حمدت إنسانا فأنت تثني عليه وحمد الله الثناء على الله بجميل أفعاله سبحانه وتعالى وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي أثنى علي عبدي الرحمن الرحيم يعني ذكرني بثناء والثناء هو أيضا كما سبق نوع من الحمد ولكن الثناء يعني يكون باعتبار القلب واللسان الحمد قد يقوم على القلب قد يقوم على القلب وحده يعني فهو يعتقد في ربه سبحانه وتعالى من المحامد ما يعتقد الثناء مداره على اللسان أكثر ولذلك قال أثنى علي عبدي لما قال الرحمن الرحيم وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي وقال في رواية أخرى قال مرة فوض إلي عبدي إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفي الرواية الأخرى قال فوض إلي عبدي فوض إلي يعني جعل الأمر كله لي ليس للخلق فيه شيء مجدني عبدي أي كذلك جعل كل الأمور مآلها إلي كل الأمور مآلها إلي وهذا جاء في معرض قول العبد مالك يوم الدين فإن الله سبحانه وتعالى مالك السماوات ومالك الأرض ومالك الدنيا ومالك الآخرة فإذا قال مالك يوم الدين فإن بعض الناس ربما في الدنيا له ملك بعض الناس ربما في الدنيا له ملك أنت تملك ما تملك في الدنيا لكن في الآخرة أين الملوك فلا ملوك يوم القيامة ولا ملك يوم القيامة ولذلك كان الله في الآخرة هو مالك كل شيء فإن كان الإنسان في الدنيا يملك شيئا من باب الاستثناء ففي الآخرة لا يملك شيئا فالله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء وبيده كل شيء وليس للمخلوق يوم القيامة شيء يملكه ولذلك كما جاء في الحديث فيقول الله عز وجل: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ فلا يجيبه أحد. فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيقول سبحانه وتعالى مجيبا نفسه: لله الواحد القهار. قال: وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي مسأل. إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الثناء الذي تقدم، ثم أقر لله سبحانه وتعالى بإفراده له في العبودية واستسلم: إياك نعبد، أنت الذي نعبد، وأنت الذي نطلب منك، وأنت الذي نطلب منك، إياك نستعين. ولذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي مسأل. عبدي لما كان منه ذلك وهو إفرادي بالعبادة فله ما سأل. قال: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيضا عبدي هنا يطلب الهداية ويطلب الاستقامة، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللي قبلها قال: هذا بيني وبين عبدي، لأنها مشتركة هذه العبارة: إياك نعبد وإياك نستعين. إنما العبارة الأخيرة كلها طلب من العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا كذلك صراطا على طريقة الذين أنعمت عليهم غير طريقة الذين غضبت عليهم والذين ضلوا. ولذلك يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك في الحقيقة هذا أو هذه الكلمات العظيمة الفاتحة هل تترك بعد ذلك؟ لا. ولذا فالواجب قراءة الفاتحة على كل مصل. وهذه المسألة من الجهة الفقهية اختلف فيها العلماء، لكن باختصار منهم من يقول: إذا كان الإمام كما ذكرنا فإنه يجزي عن المأموم، والصحيح أنه لا يجزي أحد عن أحد، لا بد من قراءة الفاتحة لكل مصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، أو خداج خداج خداج. وفي رواية عند غير البخاري أو عند غير مسلم، أنا لا أستحضر الآن، بس لكن عند بعض أصحاب السنن مش أتذكر بس مين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يصلي سمع رجلا يردده القراءة خلفه، فلما انتهى من صلاته قال: من هذا الذي كان ينازعني القرآن؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا حديث حسن، بدرجة حسن، ورواه يعني من رواه من أصحاب السنن، لكن لا أذكر الآن من هو. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسميه الفقهاء حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. ولذلك تجد كثير من الفقهاء يشير إلى كلمة المسيء فقط في الدليل، يعني في الاستدلال، وخصوصا الكتب المختصرة، فيقولون مسألة كذا كذا والدليل حديث المسيء أو لحديث المسيء، فاعلم أن المقصود به هذا الحديث. وهذا الحديث له روايات كثيرة جدا عند البخاري وعند مسلم وعند أصحاب السنن، وهذه الروايات تعددها فيه بركة وفيه مصلحة وفيه خير كثير. وهذا الحديث في الحقيقة عمدة أكثر العلماء في يعني أركان الصلاة وواجبات الصلاة ونحو ذلك، فيستدلون من خلال هذا الحديث خصوصا على مثل هذه الأمور، فيقولون مثلا ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث فهو الإيش؟ الفرض الواجب، وخلافه فليس بواجب لأنه لم يذكره به، لم يأمره به صلوات الله وسلامه عليه. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، وهذا الرجل كان أعرابيا رضي الله عنه، والأعراب لبعدهم عن المسجد النبوي ومخالطة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبعد عن العلم، ونسأل الله العفو والعافية. وما أكثر الأعراب في زماننا مع قربهم من المساجد، نسأل الله العفو والعافية. صار الأعراب ممكن تجد كثير منهم ساكن فين؟ جنب المسجد وجنب المجالس العلم، وتلاقي أعراب كثير من المسلمين، بل أقول ربما كمان القنوات الفضائية الإسلامية دخلت إليهم في البيوت ولا يزالون أعرابا، يعني لا يزال كثير من المسلمين، بل والله ربما الأعراب كانوا أحسن، والله يعني الأعراب كانوا ربما أحسن، لكن كثير من المسلمين وصل إلى حال أسوأ من حال الأعراب، وهو مسلم وصل إلى حال أسوأ من حال الأعراب. الأعراب كان يكثر فيهم الجهل وفيهم شيء من النفاق، نعم وفيهم شيء من النفاق نعم، لكن للأسف أكثر المسلمين الآن العكس، وليس هذا اتهام للناس لكن هذا حال واقع، نسأل الله العفو والعافية، أن الأكثر من المسلمين يرتكب أفعال المنافقين، والقليل منهم من يرتكب الأفعال بالجهل لا من باب النفاق، يعني الأعراب كان أكثرهم يرتكبون الأخطاء بالجهل، وقل منهم كان فيهم النفاق، لكن العكس في زماننا الآن، نسأل الله العفو والعافية. فتجد الشيء عجيب جدا، يعني والله أنا قبل ما أنزل تحديدا كنت وأنا قاعد بسمع إذاعة القرآن الكريم، فالإذاعة ما شاء الله يعني فيها تطور، يعني وواضح أن في نوع من الخدمة للقضية، يعني الحمد لله فيها يعني قضية الشريعة يعني. فتذكرت هذا المذيع الذي يعني أعلن التسخط على قناة على إذاعة القرآن الكريم، وأنه بيتهم إذاعة القرآن الكريم أنها بتنحدر وبيحصل فيها ألفاظ كده، قال ألفاظ يعني سيئة. لماذا هذا؟ لأن الإذاعة واخدة بدأت تاخد خط في نوع من خدمة قضية الإيه؟ الشريعة، وتفعيل مسألة يعني الشريعة في حياة الناس والأحكام ونحو ذلك. فهو مش عاجبه، ما هوش عاجبه، مع أن هذا المذيع تحديدا أنا لا أعرفه ولم أره إلا مرة واحدة فقط، لما رأيته في هذه المرة كان يتكلم كلمة يعني إلى حد ما طيبة، فقال لي ابني المذيع ده معتدل يعني. فإذا هو نفسه هذا المذيع يحارب إذاعة القرآن الكريم، ويقول لو ما رجعتش لرشدها ده نذير شؤم ونذير كذا، وهيبقى فيه يعني. طب أمال ده بيقول كده، أمال التانيين إياهم هيقولوا إيه؟ هيقولوا ايه لما التنين يوم يقولوا ايه؟ وده بيقولوا ان هو معتدل، اسمه مش عارف حاجة المسلماني حاجة كده يعني. فالله المستعان. قال دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. بعض الناس أخذ من هذا الحديث مسألة متعلقة بالسلام عند دخول المسجد، وهذا خطأ، هذا خطأ. وهو أن البعض قال أن الداخل إلى المسجد لا يسلم إلا بعدما ينتهي من الصلاة أو تحية المسجد، واستدلوا بهذا الحديث أن الأعرابي لما دخل المسجد وبعد ما انتهى من الصلاة جاء فإيش؟ فسلم. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فراح صلى ورجع فسلم. فيقولون فيه دليل على أنه لا يسلم الإنسان إذا دخل المسجد إلا بعدما ينتهي من الصلاة. هذا في الحقيقة لم غير صحيح من أكثر من وجه. الوجه الأول أن هذا الرجل أعرابي رضي الله عنه، هل يؤخذ فقه المسألة من الأعرابي الذي لا يحسن يصلي ابتداء؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن من قال لك أصلا أن هذا دليل؟ ده هذا انتزاع في الحقيقة، انتزاع. من قال أن هذا دليل؟ فلو كان مثلا ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسلم حتى تصلي كان ممكن. ولذلك فمسألة السلام للداخل للمسجد هذه لا يقال فيها بشيء محدد، لا يقال فيها بشيء محدد، بمعنى أن الإنسان لو دخل المسجد فحسب الحال، يعني ممكن أنا أدخل من هذا الباب أجد إنسان جالس هنا أمام الباب، فهذا من الممكن أقول له السلام عليكم. لكن لو وجدت الناس مشغولون مثلا، لو وجدت الناس مشغولين فإن عند ذلك أدخل، ولا الأفضل أن أنا لا أسلم عليه، مشغولين مثلا بقراءة القرآن بالصلاة خلاص لا أسلم. ثم إذا دخلت المسجد وصليت وجلست هل يمنع أن إذا التفت فوجدت مسلما أقول له السلام عليكم وأسلم عليه؟ فلا حد محدود لمسألة إلقاء السلام، بل ربما يكره إلقاء السلام جهرا إذا كان يشوش على المصلين. يعني ما يجيش واحد داخل من باب المسجد السلام عليكم، يوم ونص اللي في المسجد يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يشوشوا على المصلين. نعم. ها؟ أنت يعني انتبهتم إلى هذه المسألة؟ الأخ يقول أليس هنا فيه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقرير لماذا؟ للسلام؟ تقرير لسلام الرجل عليه، لكن ليس تقرير لموضع السلام. لماذا؟ أنت تقول ذلك لو كان هناك ورد صور أخرى فأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذه، وأقر هذه، لا هذا ليس دليل على ذلك، بل كما ذكرنا كلام العلماء في هذه المسألة هو حسب المصلحة، حسب المصلحة. يعني على سبيل المثال لو دخلت أنا المسجد فوجدتك أنت وحدك في المسجد ولا تصلي وجالس أنت في المسجد، فدخلت أنا المسجد وجدتك وحدك، الأفضل أسلم عليك ولا الأفضل أصلي ثم آتي أسلم عليك؟ الحقيقة هذه المسألة لعل الأقرب فيها هو أن أسلم عليك أولا، لأن الأصل في لقاء المسلم بالمسلم أن يفعل ماذا؟ أن يسلم عليه. ولذلك لا يؤخذ من الحديث لا قبل ولا بعد، بل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه صورة محددة لإلقاء السلام في المسجد، ليس هناك أصلا صورة محددة في ذلك. بل إذا دخل الناس المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن السلف لا يعرف عنهم أنهم كانوا يفعلون ماذا؟ يقولون السلام عليكم. لكن هل هذا يمنع؟ ما هو البعض أيضا يعني يجد يأخذ المسألة من طرف واحد، هل هذا يمنع أن أسلم على إنسان؟ لا مانع، وقد أسلم على إنسان دون إنسان حسب مصلحة الحال، بمعنى كما ضربت لكم المثال قد أدخل أنا من هذا الباب فأسلم على هذا الرجل ولا أسلم على كل أهل المسجد، بل قد أسلم عليه كذلك بالمصافحة ولا مانع إن كان في ذلك مصلحة، بل قد أسلم على واحد من الصف إن كان في ذلك مصلحة. لكن هل يلزم أن أسلم على أهل المسجد؟ لا يلزم ذلك. هل يلزم أن بعد الصلاة أسلم؟ أيضا هذا لا يلزم، ولم يرد به سنة ولا استحباب. نعم. ثم الإقرار وحده ليس دليلا على الاستحباب، انتبه، الإقرار وحده ليس دليلا على الاستحباب. الاستحباب لابد يأتي فيه دليل على إيش؟ على الفضل. الاستحباب لابد أن يأتي عليه دليل يدل على الفضل. أضرب لك مثالا، هذه مستحبة ولا مباحة؟ مباح، مباح، هذا حكمها. لماذا؟ لأن هذه من العادات، من العادات. طب لماذا لم نقل هذه مستحبة؟ لأنه لم يرد فيها دليل على الإيه؟ على الاستحباب. طيب الأفضل أن نلبس هذه ولا الترك؟ ها؟ الأفضل نلبس. الله، طب ما أنت هتقول لي نفس السؤال، تقول لي طب مش ده كده معناه أنك بتقول كأنك بتقول استحباب؟ نعم، هذا الاستحباب أو هذا التفضيل لم يأتي من دليل في السنة، إنما جاء دليل فتوى واقع. فتوى واقع يعني ماذا؟ إحنا ليه قلنا دلوقتي الأفضل ألبس؟ إيه سبب أن أنتوا قلتوا كده؟ أقول لكم إيه السبب؟ إنه هذا صار سمت يدل على الالتزام، صار سمت يدل على الالتزام. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه مسألة إيش؟ عادة فقط، عادة فقط. إنما الآن في زماننا صارت هذه مسألة تدل على إيه؟ سمت، هيئة، شكل تدل على الالتزام. بل وخصوصا في البلاد التي تحاربها، يعني في أوروبا مثلا يكرهون هذه الصورة، ولذلك المسلم يوم يعمل إيه؟ يتعمد يلبسها في أوروبا. لماذا؟ لأنه ده سمت يظهر إيش؟ وجود المسلمين. إذن الفعل هنا اللي هو المستحب ولا هذه هي المستحبة؟ الفعل ذاته اللي هو فعل إيه؟ فعل صورة عرفية في نفوس الناس تدل على الإسلام. فالكفار والمنافقين بيكرهوا الصورة دي، فإحنا لما نفعلها بنفعلها من باب السمت الإسلامي عموما، زي القميص بنفعله سمت إسلامي ومستحب. القميص بقى ورد فيه دليل على الإيه؟ على الاستحباب. كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحبه البياض، أو أحب ما يلبس البياض، ويستحب لبس الإيه؟ البياض. لكن مش معناها أيضا أنه ما يستحبش لبس، ما يجوز لبس غيره. نعم، يعني ما احنا دي مشكلة، ان احنا ممكن احيانا تجد البعض، يعني بعض المشايخ انكر علي ذات يوم ان انا لابس، مش لابس ابيض مثلا. فهذه مسألة في الحقيقة فيها شيء من الغلو، ليس الابيض فرض لكن مستحب، وليس غير الابيض مكروه. فدي مسألة لابد من ضبط الامور في الايه؟ في الميزان. قال ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث الشاهد منه للباب ماذا؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك، اقرأ. فهنا يستدل على لزوم قراءة القرآن ابتداء، ودي اللي من خلالها أشار النووي في الترجمة إلى إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. لو أن إنسانا لا يحسن الفاتحة يقرأ غيرها من ما يحفظ من القرآن. طيب هل هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز قراءة غير الفاتحة؟ ظاهر الحديث قد يؤخذ منه ذلك. أي نعم ظاهر الحديث قد يؤخذ منه ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك. فظاهر الحديث يدل على أنه يجوز بغير الفتح، لكن ورد في غير هذه الرواية عند غير مسلم أنه قال له ثم اقرأ الفاتحة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة. ثم حتى وإن لم يرد رواية أخرى لهذا الحديث وردت أحاديث أخرى تقيد هذا الإيش التعميم، تقيد هذا التعميم، دعام في الحديث دعام كده ورد ما يقيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج. نعم. ثم قال باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، يعني لا يجهر بالبسملة عندما يقرأ الفاتحة إن كان يصلي صلاة جهرية، إن كان يصلي صلاة جهرية. قال عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. ابتداء تبويب النووي ده تستشعر منه ماذا؟ الخلاف، تستشعر منه الخلاف. حجة من قال، يبقى في حد قال بأنه يجهر بالإيه؟ بالبسملة. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، يبقى هناك من قال يجهر بالإيه؟ بالبسملة، وهو الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الشافعي رحمه الله تعالى وبعض السلف أيضا ورد عنهم الجهر بالبسملة. وإن كان هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يدل على خلاف هذا، قال أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تقول أنت يمكن قصده حاجة تانية، لا هناك رواية أخرى عند مسلم تقريبا أيضا أو عند غيره قال أنس هو نفسه قال وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. قال أنس وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. فهذا الحديث استدل به جماهير العلماء على استحباب الإصرار بالبسملة وعدم الجهر، وعدم الجهر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث عن أنس لم يكن يجهر بماذا؟ بالبسملة، فكان يكبر ويسر بدعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سرا ويبسمل سرا ثم يشرع في الجهر يقول الحمد لله رب العالمين. وإن كان الشافعي رحمه الله يرى الجهر بالبسملة، ولكن في الحقيقة هذا القول مرجوح والأصح أو الأرجح هو عدم الجهر بها. لكن لو وجدنا إماما يجهر لا نبدعه وإن كنا نخطئه، لا نبدعه وإن كنا نخطئه، نقول له والله الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أنس أنه لم يكن يجهر بالبسملة. نعم. والشافعي رحمه الله سبب أنه هو يتمسك بالجهر بالبسملة ماذا؟ الشافعي رحمه الله ممن يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، وعليه فإنه يجهر بها، لكن لا يجهر بها في إيش؟ في السور الأخرى. وده الباب القادم. قال: باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. حجة من قال إن البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. سوى براءة. قال عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، سورة براءة يعني سورة التوبة. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا. بين أظهرنا يعني ماذا؟ جالس معانا في مجلس. إذ أغفى إغفاءه. إذ أغفى إغفاءه، هو قاعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أغفى إغفاءه يعني نام نومة يسيرة. ثم رفع رأسه متبسما. ثم رفع رأسه متبسما. الأئمة رحمه الله تعالى يأخذ فوائد من كل حاجة. يعني الإمام النووي في الشرح يقول: فيه جواز النوم في المسجد. شوف أخذ منها إيش، إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه كده فأخفى إغفاء. قال: فيه جواز النوم في المسجد. إن كان طبعا الأدلة على هذا أكثر أو أوسع من ذلك يعني. ويقول أيضا: وفيه جواز نوم الكبير بحضرة أصحابه. نوم الكبير بحضرة أصحابه يعني ما يخلش بمروءته، ما يخلش بقدره، لو هو قاعد كده فحصل له نوع من إيه، من النوم هو قاعد يعني. قال: ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، إنه أنت أخذتك إغفاء كده وبعدين رفعت رأسك متبسما، ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة. آنفا يعني قريبا، يعني كلمة آنفا يعني قريبا، يعني في الوقت اللي أنا أخذتني الإغفاء فيه. قال: سورة. قال: فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو ده الشاهد. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. وده القول الراجح في الحقيقة، أن البسملة آية تدل على السور، تدل على السور. ده المقصود يعني، أن آية من كل سورة لابد في أولها يعني يذكر البسملة، لكن في الحقيقة ليست من مبنى السورة، ليست من مباني السورة. يعني عدد الآيات لا تعد البسملة معها، لا تعد البسملة معها. بمعنى لو مثلا احنا قدامنا دلوقتي سورة الكوثر، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث آيات. على قول من يقول ان البسملة آية مع السورة او في السورة يعني، يبقى دول كم؟ اربع آيات. لا، الارجح انها آية في فواتح السور. ده معنى يعني ما اقصده انا، آية في فواتح السور، في فواتح السور، لكنها ليست آية من مباني الإيش؟ السورة نفسها، من مباني السورة، بحيث ان مثلا السورة هنا واحد اثنين ثلاث، اللي يبقى بالبسملة تبقى كام؟ اربعة. لا، البسملة مش آية معدودة جوه السورة، على الراجح مش آية معدودة جوه السورة داخل السورة يعني، إنما هي آية يعرف بها بداية السور، وهي بآية في بداية السور، في بداية السور. ولما أيضا روي عن ابن عباس قال: كنا نعرف السورة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعرف السورة الجديدة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يستدل أيضا بحديث ابن عباس هذا على أن الإمام الذي يصلي بالناس جهرا خصوصا، إذا انتقل من سورة إلى سورة يلزمه أن يجهر بالبسملة، يجهر بالبسملة ليعرف الناس أنه انتقل من سورة إلى سورة، بخلاف ما يفعله بعض الأئمة يعني في الحرم خصوصا. أكثر أئمة الحرم في الحقيقة ينتقل من السورة إلى السورة من غير ما يجهر بالبسملة. لا، الأولى أن يجهر بالبسملة لأجل أن يعرف الناس أنه انتقل من سورة إلى سورة، لقول ابن عباس: كنا نعرف السورة الجديدة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. نهر وعدنيه يعني وعدني به ربي، عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم. يختلج يعني يؤخذ، يؤخذ العبد منهم، ينزع من على الحوض، نسأل الله العفو والعافية. فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. قال: فأقول: رب إنهم من أمتي، فيقول، يعني يرد على النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدري ما أحدثت بعدك، يعني الأمة يعني فيها من أحدث البدع ونحو ذلك. الشاهد من الحديث هو استدلال من استدل بالبسملة هنا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها على أنها آية من كل سورة داخلة في مبانيها. لا، هي آية على كل سورة، يعني دليل على بداية السورة، بداية السورة، وليست آية من داخل السورة نفسها. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، لم يكن يجهر بها. ولذا فالبسملة آية على السور وليست من السور. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.